عن عائشة رضي الله عنها كيس عائشة خديجة رازبي زوج النبي قبن يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قالت أوجت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين أبدا من دي باب خناني وصين شرنجا إلا من هو صيد ديتين كو يرسل ديانتا إسلامتي ولم يمر علينا يوم وهل رجكت سرمرت بوري إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار إلا توير رجدا هردو رخت روجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم من دائتا مولانا مولا أبو بكر بكرة وعشية سفيدي وإيبار فلما ابتلي المسلمون وقت بصرمان مبتلابوين قفر أذيتوان كري إزعاجوان كري خرج أبو بكر أبو بكر دركت مهاجرا ودبيا مهاجر ببت نحو أرض الحبشة برخ أرض حبشة ودبيا بتشتاويري شمكهر دركبت بوي رخي بتشت جدبجتن شو حتى إذا بلغ برك الغيمات وقتي جهشتيا أبيجي أو دبجني برك الغيمات عندك البجن جهة اليمن لقيه ابن الدغنة ابن الدغنة جهش أبو بكر خديجة وهو سيد القارة ابن الدغنة سروك قبيلة قارب إجاخ قارة أو جي إجاخ كي معروفة بهم دي كولاوشين في رابا بيجن رمي بكم فقال ابن الدغنة جود أبو بكر أين تريد يا أبا بكر تدبيت بتشاكيبة فقال أبو بكر قتي أخرجني قومي من أزدر إخستم فأريد أن أسيح في الأرض بجمن دبيت أس اتنف عرضي دو بچم يعني أزبيم وبچم السر عرضي خدي ودير بچم وأعبد ربي وأس عبادتي ربي خوبكم قال ابن الدغنة قت أبو بكر فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج أي أبا بكر يتوكتا ندر كبن ونتندر إخستن إنك تكسب المعدوم هنذيك تو أو تشتلك عالم نبتا بفيدات كي تمال الدية عالمي تخيرات كي دوي تشتي الدية خلكي أو تشتي خلك لنك غير تنبين وتصل الرحم تو صلي رحمي جب كاركين تو مروبين يخو نابري وناقف عكي وتحمل الكلة وتو مروب عاجز يتنشن شولة خبريفة ببن هاري كاريوانت كي وتقري الضيف ومهباني جك تقدري ودقري وتقنجي الجل كي وتعين على نوائب الحق وقت مصيبت نسري إنساني خلقي تدبي هاري كاربوان فأنا لك جار بجا أزبت جار يعني أزلت بارزم أسناه لم كسك تعدي التبكت ارجع واعبد ربك ببلدي زفرة وعبادة رب خوبك الباجر خوب فرجع أبو بكر زفري وارتحل معه ابن الدغنة وابن الدغنة جك الجل أبو بكر هات وجهي أو أوجه أبو بكر هاتيه هو مكه فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش قد واختبوا يا إبار ابن الدغنة أو أبو بكر زفران ديبا الناف أشراف قرشية سروك توان هاتوش وزفر فقال لهم وقوتوان إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج عندي أبو بكر يتوكي ونادر كبر ونائنا داري خسنجر أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق شوهن دي ظلامة دارخن بوان صفتا أفصفة الجاردي بحج يكري فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة قرشيا جوار ونزغران دب قبل كرن كو أبو بكر كسك بينكتي إجبر ابن الدغني وقالوا لابن الدغنة وجدنا ابن الدغني مر أبا بكر فليعبد ربه في داره بجا أبو بكر بلا عبادة رب خبكت المضغ فليصلي فيها بلا الوذن بيجا بكت وليقرأ ما شاء فانذيوي ببيت الجبل بخي ولا يؤذينا بذلك بلا أذية منكة ببيتشت ولا يستعلم به وبلا أشكرانك فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا شو أم الترسن أبو بكر جنكت ما وكرت ما اتقط ما ببت اتسر دو ببت هكر بنجخو بلنكر وانت علني نبشكر فقال ذلك ابن الدغينة لأبي بكر بجأفتشت كافرة قراشية قوتية أبو ابن الدغيني ابن الدغيني أفتشتها قوت أبو بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في ذلك هبيت شليك أبو بكر چندك ما ببيرنج عبادة رب خدكر الموله ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ونبج خوجك أشكرا نذكر ونتشو شعر ضد قرآن بطينة نجبلي موله ثم بدا لأبي بكر لشتهنج ديار ببو أبو بكر فبتنا مسجدا بفناء داره افتشته ابو ديابكم ازقفتك الحوشة مالخ اباكت او يجيك رابو اباكت وكان يصلي فيه نبيج الويرد كرم ويقرأ القرآن وقرآن جدخان فينقذف عليه نساء المشركين وابناؤهم جنكت كافرة وكرتوان دارابن اين قصد ويجهي كان ودهنت بوش بن ومشابن دابت ازدحام ودائك دبالدن وهم يعجبون منه وينظرون إليه عجب جرت بونش أبو بكر وسحت كرني جابت وان اتمان لي وكان أبو بكر رجلا بكاء وبيجتن أبو بكر ظلامك بكاء بو جلك تكرا جري لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وقت قرآن اتخان نتشي هردو جابت خوب وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين جاء بتشتي مظنت قرشياش كافرة ترصا فأرسلوا إلى ابن الدغينة جاب ابن الدغينة هنارتم فقدم عليهم هاد فقالوا قدنا ابن الدغينة إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك أو جوار تدايا أبو بكر مقابلك بكتب بارزي كسك سرات دينك على أن يعبد ربه في داره بس بشرفه عبادة رب خبكة المالخو فقد جاوز ذلك أبو بكر يجبد الباسب فابتنى مسجدا بفناء داره مزقفتك الحوش مالخو بخي أبوك فأعلن بالصلاة والقراءة فيه الويرن فيجف أشكرايت كتن وبدنجك بلند قرآن خين وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا وأم يترسيين جنكت ما وكرت ما بسرده ببب فانهو بجبل ونك فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل بجهك ببت عبادة ربه المال خبتن بكة بلا وإن أبى فهك رأصب البرنهات إلا أن يعلن بذلك ومصرب السرهندك إلا بأشكره بتشتبكة فسله أن يرد إليك ذمتك بجبل جارك ذي عهد وتوسوز وتبزرين تبا بلا توي شيء اتفاق ليالك نامين فإنا قد كرهنا أن نخبرك شنكب ما يخشنين أم عهد وتبشكن ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان وأن بي تشتيجك بو أبو بكر قبلناك وهو صان بيجب على نبكة وقرآن بأشكرا يبخينك قالت عائشة بجع عائشة يقول فأتى ابن الدغينة إلى أبي بكر فقال ابن الدغينة هتنك أبو بكر يقوله قد علمت الذي عاقدت لك عليه لأظان اتفاق من يتايا تشوابه فإما أن تقتصر على ذلك فدبيت اندي بس او كتنبت واما ان ترجع الي ذمك واما ان ترجع الي ذمك انجي جارك لذمته من عهده من دبو من زبريني با منوتا شي اتفاق الجل اكنومي فاني لا احب ان تسمع العرب اني اخفرت في رجل عقدت له بيجتم من نبتن از حسناكم عربا قولي ببتن عهدا من يهات يشكوندن سر الظلامك اف عهدها اف عقدها من القلب جريداي وعقدا جواريا يوبرستني فقال ابو بكر ابو بكر قوتي فاني ارد اليك جوارا فاو جوارا تداما او عهدا تا دايا من كتم بارزي من جارك ادي بتزفرا وارضى بجوار الله عز وجل وأسي رزين بجوار خده وأوم الطارزة والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة أبير جهش بيغمبر صلى الله عليه وسلم المكهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين جاء بيغمبر خده صلى الله عليه وسلم قوت أبو الصرمان إني أريد دار هجرتكم خاني هجرة وأوجهين التشن ومهاجرت بن قصد ويجهيت كان خده اتخويدا ينشامن دي ذات نخلي جهك خدان دار قصبه بين لابتين يتنب بين الدلابادا وهما الحرتان اف هر دلابتها هر دو حرت مدينين حربو ويجي تتاقوتن بوي عربي او اتجالك بارت رشلي بجا مدينة جك يتنب بين دو جهة توصدا فهاجر من هاجر قبل المدينة بجا او مهاجر بوي توب رخ مدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وباربترش وانبصر مان تشوينا حبشة زفرنا مدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة أبو بكر جي كاري خوكر دابتشة أوجت برخوب دتا مدينة ومهاجر ببتن بمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنبري صلى الله عليه وسلم قوت أبو بكر على رسلك يعني بهنا خفره بك عجلينك فإني أرجو أن يؤذن لي شنك من هبياهي خذ رخصة بدت من أبدر كبم ومهاجر بهم فقال أبو بكر أبو بكر قلت وهل ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول خذ باب من قوري تببك تأف هبياها هيا تأف أملها هيا وخذ رخصة بدت تشمكه بتشي مدينة قال نعم البيجتن تغنبري صلى الله عليه وسلم قتبلي فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه فجاء أبو بكر جخو حبس كر ناتو مدينة اشبر هند دعوها بولنيا تغنبري بكتن صلى الله عليه وسلم وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط البيجتن أبو بكر خد جرازي بتن دراحي لهبون جدور هبون هر دوكا بلغت سمور داني سمور جد بيشتن خباقا وقت مروف دارخو الدارد داتن و بلغت ويتكبن بيشتن آلف ايبان هر دو دوارا اوابو أربعة أشهرين شار هايبن قالت عائشة رضي الله عنها عائشة خد جرازي بتنقود فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة جارك روجك بو أمتري نشتي بوين المالا أبو بكر خدش رازي بت نيبرو بو وقته دنيا جالة جرمت بت شنيك روش شنيبو عسمان بورت قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا اكي قوت أبو بكر أبا فغنبري خديها صلى الله عليه وسلم وسرخو ينخافتي تشتكي كريا سريخو في ساعة لم يكن يأتينا فيها أبت وقتك دابو تجا فيغنبر صلابة خده لابن بي وقتي نتوتا نكمام الله من يجالك وجرم بك فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي جاء أبو بكر قد دي بابت من هردو قوري فيغنبري ببن والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر أبخديك مجبر شولك ادبي وقتي دايهاتي نكوش برتشتكي دي قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل عائشة قلت پیغمبر هات صلى الله عليه وسلم رخصت خاصكو بتجور رخصت هات دانبوي وهات جور فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت أبو بكر أول نكتا بلا بدر كبن أبدر خابلنا من الجو يعني ما صحبتك القلئك به. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. أبو بكر قلت يا رسول خدي أول جور هر أهل مولتنا بحث عائشة خدي جرازبت وخش قوي أسماء وان عائشة أبو بكر دابو پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم باب من قولي تببت. قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت فإني قد أذن لي في الخروج وتبزانا خدي رخصتي ودايا من أسمها جرببم مش ما كهب چما مديني. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قلت يا رسول خدي بلا أسهوال نيوتبكم باب من قولي تببت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت بلى. قال أبو بكر يا أبو بكر قلت فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين إيكش بوانهرد دوارت من يا رسول خذ باب من قولي تببت بخراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت أبو بكر بارخو. قالت عائشة فجهزناه ما أحف الجهاز. عائشة قلت مهرد دوار حاضر كرنو كاروان كر هندي مشياي إبلس وصنعنا لهما سفرة في جراب وبيجتن سفراك أو خارنا مسافر بخود درست كتنو الجل خود بتن بيجتن ما هندك خارن هو صابو هردو كاتشيكر الجراب كدا أو جك آمانك. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها بيجتن أسماء كتا أبو بكر فشكا عائشة قطعة كورتاك الشيت كاخو بكرش نطاق أخو أو تأختا بشتا أخو فربطت به على فم الجراب هابتا دري أبي أمان. فبذلك سميت ذات النطاقين وش برهند بجني خدانا هردو شيتكو. قالت مشتهنج عائشة يقول ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور بش مشتهنج پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر جهشت نشكفتك التيا ثور وكمنا فيه ثلاث ليال سيشبا خلوير بشرت يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر. عبد الله كري أبي بكر اتمالك هردك وهو غلام شاب سقف لقن قدبيجة. عبد الله كري أبو بكر كرك بو يجحيل بو يتجهشك بو وزيكا التشتيت جهشت. فيدلج من عندهما بسحر واختي ادبو واختي باشي بي وبري وقت سبيديا شنك هردو كدا در كبتن ودرابتن قصد مكهي كتن. فيصبح مع قريش بمكة كبائك بجو وقت ادبو سبيدالي دامين تلقل قراشية المكهي وكي ايكي ابشابي ما بتلويري كساكي تنت اينا داري وعبد الله كري ابي بكري شنكا يهاتي. فلا يسمع امرا يكتادان به الا وعاه بجهر صحبتك قولي ببا هر شو لك قراشية قود با دبيتشكي حيلل پیغمبري بكن صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلا همية دا جرتن ودا ظان حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ده صا جرتن ودا ليچتن ودا ظانتن كان قراشي چد بجن وچنا بجن حتى وقته فارياتي اتكفتت نفر نهي دا اتبو پشتي مغرب دا عبد الله كري أبي بكري جارك دي ايتا وشكفته أو شكفته السري جاي الثور جاك جالك بلندا شكف جيك يول سري سري ريت جالك دريج. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم أبشول عبد الله كري أبي بكري بو بأخبار بو پیغمبری و ابو بکر این وعامر كري فهيري أوجك مولاي أبو بكر بو أوجد رابط من حا كش بازي من حا بحث ويحش تريا قانوي بازيا أوي مروف شيروي الدات هند كسد وجا عامر كري فهيري بأيتن أبي بازي جارينتن فيريحهما بل فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء وقت چندك الشبت شو دا عمر كري فهيري زفرين تبا مك پیغمبري صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيبيتان في رسل دا ابشب مينا والرسل يمشى رسل چا قد وهو لبن من حتهما أوجك شير تزوان بو ورضيفهما ورضيف وان رضيف بحث ويشيريا او شيري برد جرم اتكنه تيدا دا خوش ببت ودا صافي ببت ودا وخموي بتشتن حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس بجد افضها النكوان بتن ودا بخو فايداي شيري ويكن شيري ويكن ودا بخون حتى عامر كر فهيري بنجي خو بلندت كر وغازي طازي خود كر وقت غلس غلس قارياتيا دو ماهيكا شبه يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث هر شبك اشوان هر سي شبت سي هايت پیغمبر صلاة خود الله بن القل ابو بكري الشكفت تي دا دا عامر كروي فهيري هكذا واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل بجدن پیغمبری صلابت خود السر بن و ابو بکری ظلامه کری کب اش بنو الدیل اوجک بن مالک و هو من بنی عبد ابن عدی هادیا خریتا افمرو بها افریکات کب ریک نشان مرو بیدا یه خریت جبو یعنی یه تیهشتی بو چو راوی بخو روایت روایت خود تفسیرت که تدویجت والخريت الماهر بالهداية والخريت أو شهرزا ولاو وطازا أبريكات كابتن وطزانتن كانت شوى نشمرو بيدك قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي أو حلف كابو حلف كجيران عقد كاسفير الجل بابن مالي أو تقوتني آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش وأفضل مها أو پیغمبري صلابة خود السر بن القل أبو بكر كري كري داريكني شوان بداتن بمدينة السر دين كافرت قرشيوب فأميناه بس هردك بوريتهات فدفع إليه راحلتيهما هردك هرد دوارتخو دانا في ظلامي وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال وقول بودانا كوبيتا اشكفت ثور فشتي سيشف اتشن فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث واختبوا يسبدهيا شبسي دوارت وانا هردوك إلو وانطلق معهما عامر بن فهيرة بل عامر بن فهيرة والدليل او عامر كري فهيري وأفدل لها أبي پیغمبري صلى الله عليه وسلم كري كري هردو الجل چون ودركة فأخذ بهم طريق السواحل بجبي دليلي أبي ريك نشاد دا بريوان دا ريك السواحل أول سر لبيت بحري قال سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي رضي الله عنه سراقة خد جرازي بتن أيو ديف پیغمبري كتي صلابة خد السر بن وقت مهاجر بوي اتبجت جاءنا رسل كفار قريش قاصدت كافرت قرشيهات نانكما يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره أو نقول هركسك إيكش بان هردك بكجة أنا أخسير بكت بحسب غنبري صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أمد دياوي ديني دخينوي ديني يعني هركسك إيكش بان بكجة أنا أخسير بكت دي صفحة اشترا ديني وهكر هردو كب كجت دي دو صفحة اشترا ديني فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلجي بجدن وقتا كيش وقتا أسي رينشتي بوم المجلسة كي جهي رينشتنا كي إش مجلسة قوم يخو بني مدلجية أقبل رجل منهم ظلام كيش ونهات حتى قام علينا هاتو هات حتى السلسلة مرا وصلياي ونحن جلوس وأمت رينشتي فقال جوتمن يا سراقة أي سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل هبقى من هندك مروب الدليتين السرلب وبحريب متشوف أراها محمدا وأصحابه أسوصت بين ما أفكستها محمدها بالتوين قال سراقة سراقة بيجت فعرفت أنهم هم من ظاني أبا تغنبرا صلاة خد السرب وهبالت بس راقي فيو البربر زفكت بأو بتشتر حشتر بويت مين فقلت له بشن من قوتا في ظلامي إنهم ليسوا بهم أو نأون ولكنك رأيت فلانا وفلانا ففلان كسو فلان كسدك انطلقوا بأعيننا البش جابت مجم ثم لبثت في المجلس ساعة ليش بشتهن جتشندك من كل مجلس مجيل كبدا كسك جهز رش منكت معنوي ثم قمت بشتهن أسراب مبا فدخلت أسشو مجوز فأمرت جاريتي أن تخرج بفرس أن تخرج بفرسي من قوت جاري أخو رب هصب من بدرخ أن تخرج بفرسي محسي هصب خود كتن هو بدرخة وهي من وراء أكمة البجت هصب من البشت أكمة كبو جراكي فتحبسها علي دابو مترا وصينة وأخذت رمحي ودجت من رماخو راكر فخرجت به من ظهر البيت من دريخس وأستوم دركة إش تومال مكو الدرجة را دركتيا أبج برهند دو كسك نبي فخططت بزجه الأربع البجتن بزجة أبي رومي في عصني أبي رومي ذا زج بحسي في عصني أبي بني رومي ذا بجتن من خط يعني خيك العربي كشف ذكسك شنوارت من نبينك ولدف من نائك بل برخلكي برزك وخفضت عالية البجتن من رماخوشك نزم كيف وكسك بيرومي اف من نبي نتن باشي بشتمن خيرا او جبيتن وبتا شريك من حتى اتيت فرسي فركبتها بشتن حتى اسهاتي ما نكهص بخو واسلي سيارو فرفعتها جبشتن من زيكا حس بخو اتهند بكر وبتشتن يعني خوش بچتن تقرب بي حسب من وصف ريبك شو نلدف عبدي بس نجهشتوي حدي او حدي ابتا غارك وغار حتى دنوت منهم بجتن اس شوم وشوم واس يسيار حتى اس نزيق بوي بو پیغمبري صلاة بتخب السربن وهبالت بعثرت بي فرسي بجدن هسبي من تحس فقررت عنها أس إش هسبي خوكك فقمت أسراب ماذا فأهويت يدي إلى كنانتي من دس خود رشكل بو كنان أخو كالوخ كتير تخو فاستخرجت منها الأزلام بجدن من أزلام جداري خستن أزلام أو جهن دفير بون وقت وانا بيا باشولكي بكن دارابن سه تیرا اینن ایکش بان تیرا سرهاد بونه بسی نه یادی ا به جا هکر ندر کدبا داشول هیرن هکر ادر کدبا داشول خود کن اوه اش جاهلیت وان بو فستقسم تو بیها جا بجدن من استقسام بوان کر یعنی من بخو از الهند گریام از بزانم کانت چه بومن هاتیه تقسیم کرن بوچه ده گهتمن اضرهم ام لا فنه اس ضرره البانا بکن بحثی پیغمبری صلابت خود السربن و ابو بکری و عمر کور فهیره و دلیل وان آنجه اس ضرره لنکن فخرج الذي اکره بجدن او تجبر کت بشتی من خود بسورانه کری بجدن او درکت یا بدلی من من درکت و ضرر لنکه و تنشه یوان فراکیب تو فراسی گوتی وجه اس الحص بخو سیار بون و عصیتو الازلام مب ازلام و نکر معنی وان جیهات یک گوتن که هم دکتیرن دل سر ایکی نویسن نعم یا دیلا و دها ویجن کانه کیج دی درکویتن دل دیفوی چن تقربو بی یعنی حسب من اسنیزی کت کرن حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجو وقت من خندنا پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم قلبي وهو لا يلتفت وپیغمبر خود صلى الله عليه وسلم حال سرو بروي أباب الخونات زفري وأبو بكر يكثر الالتفات وأبو بكر مشات زفري سحكي لا بشتخو بجو وقت هند أسنزيك بوي ساخت يدا فرسي في الأرض مثل هردو دستت حصب من چونت نفع عبدي حتى بلغت الركبتين حتى جهشتنا هردو چوكو فخررت عنها مجتن أس اش حصب خوكت ثم زجرتها مجتن أس لخريم فنهبت رابو فلم تكت تخرج يديها نيزي قونت شو دست خو اش آخب بره فلما استوت قائمة مش وقت الراب يسر خو والراس بوي إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان مش هو سحكمه شينا هردو دستت وي غبارك بركب غبار توس بجا عثان البيري تيتن بودي كيلي بي آجر ساطع يعني بلاببو في السماء العسماني مثل الدخان وكي بي كيلي فاستقسمت بالأزلام بشتن جارك دي من أزلام تخوئينا ندار وكي بري فخرج الذي أكره بشتن أودر كات يبدلي منه وچلوان نکن فنادیتهم بالامان من گازی کروان با امانک و از چلوان آکن فوقف و اوجک من الجه خو فرکبتو فرسی از الحصب خو سیار بون حتی جئتهم از هاتم و هاتم حتی از هاتی منکون و وقع فی نفسی حین لقیتو ما لقیتو من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت من ديتي أبو بسالي من هاتي وخده تعالى نهي لي أزب جهموان وضرر لبكم كتب دلي منك وخده لبيغمبر خب سالي ختن صلى الله عليه وسلم فقلت له بجد من قوت رسول خده عليه الصلاة والسلام إن قومك قد جعلوا فيك الدية من قوت قومتا خين يبوت دون يعني هركسك التبينت چكشتي چمري يعني چه اخسر كري وساخ و دي بدنه بي كسي اوه بشولت كت خين بدنه صفح اشتراب دنه و اخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم بشتن هر صحبتك وعالمت كرود بيه البيغمبري بكن صلى الله عليه وسلم الهبالتوي من همي صحبت بوانا كرن وعرضت عليهم الزاد والمتاع قد بشتن من قوتوان اذا زاد جكي حوزيرا و چتشتي ودبيتن الجلمن بخوب بند تشتهين هوجد بني فلم يرزآني بيشتن چتشتش من كم نكر چتشتش من نور جرتن ولم يسألاني وچتشتش من نخاستن إلا أن قال بيشتشتي قوتيا من پیغمبري صلى الله عليه وسلم خود السر بن قوتا من أخفي عنا يعني أبي تشتي برزك يعني صحبتما أفريكا أمليهاتي البر عالم برز بك وعالم بين حسة هنا إن قصد بيرك بكن، فسألته أن يكتب لي كتاب أمني. جد بيجت من إش بيغمبري خاص الله بتخذي لي من كتابك أمني بمن بنبسل، يعني هكذا جارك تقزايا صحبتك كيبو أسكت مدست بصربانا از به کتاب و امنه یا تناهی بین مده و کسک دی نکت من اش بسرمانه، یعنی وی اف توقعهت کر که ده وقتک ایت ده هول ایت. فامر عامر ابن فهیره فکتب فی رکعت من ادیم. بیشتن پیغمبری صلابت خود السر بن گوت عامر کره فهیره رابا بن بیسه بیشتن رکعه کی نادر اش ادیمی بو اش کبلی بو اف کبلی هات یا پاکش گرن. ثم مضى رسول الله صلی الله علیه وسلم و بيشتن بيشتن هنجي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شوف بجاء ابن شهاب بيجت فأخبرني عروة بن الزبير عروة كري زبير بو من قوت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير رضي الله عنه في ركب من المسلمين. فريدة بيغمبر صلى الله عليه وسلم وقت الوشت بو مدينة جهشت زبير زبير الجل جماعتك السيارة بصرمان أبو كانوا تجارا قافلين من الشأم، عندك تاجر بن زفر نبا الشامي. فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض. إيش الزبيري عندك جلكس بي دون پیغمبري صلاة خبل سربن ودون أبو بكر دكينا بر. وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. بصرمان اج المدينة قلبو كو پیغمبر صلاة بتخد السربن اش مكة هي دركة. فكانوا يغدون كل غداة الى الحرة. هميس بده يودو چنا حرة حرة او ججها كجلك برلبون اذبرت رش او اتجلك حطاب لداي. فينتظرونه دلوين من الهبية رسول خد صلى الله عليه وسلم دامن الهبية ودامن الهبية حتى يردهم حر الظهيرة حتى جرم الظهيرة وقته وشتها تنيب عصماني ودوني برو لدى وشبرهن دي الزبرينة. فانقلبوا يوما روجك شعوجة زبرينة مالتخو بعدما أطال انتظارهم وقته بشتي انتظاره دريش كلي جلك مين الهبية رسول خده. فلما أووا إلى بيوتهم وقت تشوي وقصد مالت خوشرين أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم. ظلامك الجهة شوسر بنايتك بنايتك بصرمانة أبد بلند لأمر ينظر إليه. برهند شوسر سر صحبتك سر تشتك دا سحكت. فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جابيك پیغمبرك الصلاة بتخد السربن وفها بالك مبيضين جلكس فيلبا يزول بهم السراب. سراب ابوان التشو واني وقت مرو بجدير بسحت كتهندك جهاء اشمروه بآبا ونآبا بجا وقت پیغمبر صلاة بتخد لابن وها بالك ويتهاتن اف سرابها قطعت كربانه جابيوان في پیغمبرك الصلاة بتخد لابن وها بالك وي اف سرابها نبي. فلم يملك اليهودي أبيجه نشيخه أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب. بنج خويش همي وبلن ترقازي كروبو قالي عربا هذا جدكم الذي تنتظرون. أبا أوى أوهين الهبي أبا جد ويا أبا أوى أوشولت وا ديك هفنا الدستويدا صحبتت وا أو دي بريبابت يعني خداني دولة ويا. فثار المسلمون إلى السلاح بصرمانا قصد سلاحكر قصد شكيكر. فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة يهجدنا في غنبري صلاة بخد الابن الظهر الحر نقود بحرة شك. فعدل بهم ذات اليمين في غنبري صلى الله عليه وسلم بريوان دار خراص حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف حتى إينا بن عمر. وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول أبهاجك روجة بشنببو شهيب ربيعي يا إيكي. فقام أبو بكر للناس أبو بكر رابو با استقبال عالم أويكر وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فغنبر جسلا بخد السيد الرئيش تخار خد دينك فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر بجاء في أنصارية فغنبر ملك صلى الله بخد الله بن دس فتكرن وتهاتا صلى الله فتكرن أبو بكر وشون بأبا فغنبر صلى الله عليه وسلم حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاء وقت روجة حطاب البيغمبر دي عليه الصلاة والسلام فأقبل أبو بكر أبو بكر هات حتى ظلل عليه بردائه جلك خوئنا وسبر البيغمبر كير صلاة خذ السرب فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وقت أبو بكر سبر لكري عالم الظاني أبا رسول خذ صلاة خذ السرب شنو يكون يوصل فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة كان ده شبك وفي غنبر صلى الله عليه وسلم ما النف بنو عمرو وأسس المسجد الذي أسس على التقوى فأو مزقفته هات يا أبا كرن السر تقوى خذي في غنبر صلى الله عليه وسلم تأسيس كرو أبا كرن وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والويري بيغمبري صلى الله عليه وسلم ابن نبشك أبا بحسي بزقفت قبائل ثم ركب راحلته بشتهن جير راحلة خل دور خل سياره فسار يمشي معه الناس بجاء أوتشو وخالق جيك الجلب ريبتشو حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة حتى دوار فيغنبري صلى الله عليه وسلم جهي خوكري النجم زقفته فيغنبري صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين أها أوير وجهنك ظلامج بصرمانة نبجل ويجهيتك وكان مربدا للتمر توختي دا مربدك بو قصفة مربد بحث ويجهي أو جهي قصفة لحشكتك بسهيل وسهل يه سهيل بو ويه سهلي غلامين يتيمين أفهردك تهدك رب ايتيم بون في حجر أسعد بن زرارة أسعد كر زراري خدونك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته وقت راحلته في غنبر صلاة خدلبن نخياي حشتراوي قلت هذا إن شاء الله المنزل خد حسكت أبد بتجه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين اشتهن جاء في غنبال صلابة خلالة بن قازي هردو كركاته فساومهما بالمربد بازار القلوان كر كانهين أبيجه دبتان دفروش ليتخذه مسجدا دبيجه بكتم زقف فقال هردو كقوت لا أم نافروشي بل نهبه لك يا رسول الله أم ذكين هديبت يا رسولك فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هيبة يا غنبري صلى الله عليه وسلم قبل نكر كبت هيبة وقبل كتنشوان كهديبت أبدان يا غنبري صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما حتى شهدك كر ثم بناه مسجدا اشتهن جاءه كرو كرامزك وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه فغنبري صلى الله عليه وسلم دسبت كر لبنى بلوك الجلوانة نقلت كرن وقت مزقف اتهات آبا كرن ويقول وهو ينقل اللبن وقت لبنى بلوك نقلت كرن اتقوت هذا الحمال حمال أبا هيا تشتمرو في هلجرة وراكة وخيرج بينة أبايا مروف بمزقفته بمالا خده بكتا لا حمال خيبر نكو أو تشتتته الجرتنو إنان دن إش خيبره وكي قصفا وغيرهم هذا ها أفتشتها أفتشت أمت كين وأم بلوكا هلب جرين وراد كين خزحمد دين ومزيفته في آبات كين أبرو تشتره ربنا يا رب ما وأطهر وباقشتره ويقول أدغوت اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة يا رب من هنديك خير هر خير آخرته بجاتو رحمه اف انصاريه ببه ورحمه اف مهاجره ببه.